فما مرجع معرفة ما يعني؟ فهمتم السؤال؟ مما لا يعني. نقول الضابط في ذلك دليل الشرع وقواعده المعتبرة، فالمرجع في معرفة الضابط هو قواعد الشرع وأدلته، لا إلى أهواء الناس ولا إلى رغباتهم ولا إلى شهواتهم ولا إلى أعرافهم وسلوم قبائلهم. فإن من الناس من يترك أمرا واجبا كالأمر بالمعروف ويقول أنا مالي، أنا مالي خص، يعني مالي دخل، مع أن أدلة الشرع اعتبرت أن الإنكار والأمر من جملة ما يعني الإنسان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا الشريعة أعلم بالمصالح التي تعني والأشياء التي لا تعني، فمتى ما أشكل عليك أمر أهو يعنيك أو لا يعنيك فرده إلى دليل الشرع وقواعده العامة، وإن أشكل عليك لأنك لست بطالب علم ولا عندك معرفة بأصول الشرع وقواعده فلا أقل من أن تسأل عالما من العلماء. نعم، والله أعلم. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، عندنا في هذا الحديث جمل من القواعد متفرعة عن قوله لا يؤمن أحدكم، فإن هذا يمر علينا في السنة كثيرا هذا التركيب، أليس كذلك؟ والخوارج استفادوا من هذا التركيب استفادة عظيمة على القول بكفر صاحب الكبيرة. فلا بد أن نقرر جملا من القواعد، ولتكن ست قواعد في هذا التركيب. القاعدة الأولى: كل فعل نفي الإيمان عن تاركه، كل فعل، كنوا سريعين في الكتابة، كل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه، وكل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته. أعيدها مرة أخرى: كل فعل نفي الإيمان عن تاركه فلوجوبه، وكل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلحرمته. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا وكذا، فهذا دليل على وجوب هذا الفعل. ولكن قوله في الحديث الآخر لا يزني الزاني وهو مؤمن، هذا دليل على حرمة الزنا. فإذا علق الإيمان على فعل الشيء، انتبه، إذا علق الإيمان على فعل الشيء فهو دليل على وجوب هذا الفعل، وإذا علق الإيمان على ترك الشيء فهو دليل على حرمة هذا الفعل. القاعدة الثانية: الفعل المنفي عن صاحبه الإيمان كبيرة من الكبائر. الفعل المنفي عن صاحبه الإيمان كبيرة من الكبائر، بمعنى أن من جملة الأمور التي يعرف بها الكبائر نفي الإيمان عن الفاعل. الزنا كبيرة، لما؟ لأن الإيمان منفي عن فاعله. إذا لم يأمن جارك بوائقك فأنت مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لما؟ لأن الإيمان منفي عن تاركه. فهمتم؟ طيب، ليس منا من حمل علينا السلاح، إذا حمل السلاح على الناس كبيرة من الكبائر. من غش فليس منا كبيرة، فأي دليل فيه ليس منا من فعل كذا وكذا، وكل دليل فيه من فعل كذا فليس بمؤمن، فهي علامة على ماذا؟ علامة على كون هذا الفعل كبيرة من الكبائر. القاعدة الثالثة: الإيمان المنفي عن فاعل الكبيرة هو كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. الإيمان المنفي عن فاعل الكبيرة هو كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، خلافا لمن؟ للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا وكذا، أي لا يتحقق الإيمان الواجب الذي تحصل به النجاة الابتدائية يوم القيامة إلا بهذا الفعل. فلا يمكن أن ينفى الإيمان على ترك شيء من المندوبات أو المستحبات، لا، وإنما لا ينفى الإيمان إلا عن فاعل شيء من المحرمات أو تارك شيء من الواجبات. فإذا قوله لا يؤمن من فعل كذا، هذا ليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما نفي لكمال الإيمان الواجب. قاعدة رابعة: انتفاء بعض شعب الإيمان لا توجب انتفاءه بالكلية إلا بدليل. انتفاء بعض شعب الإيمان لا توجب انتفاءه بالكلية إلا بدليل. فإن المتقرر عند العلماء أن الإيمان شعب وأجزاء كما سيأتينا في القاعدة التي بعدها. فإذا ذهبت شعبة من شعب الإيمان فلا يؤدي ذهابها إلى فوات أصله، وإنما يؤدي إلى نقصه، أي نقص كماله فقط. ومن القواعد أيضا: الإيمان شعب وأجزاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60، أو قال: 70 شعبة، فأفضلها أو قال فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فليس الإيمان جزءا واحدا لا يتجزأ، وليس شعبة واحدة، بل هو شعب كثيرة. أعلاها كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأما الشعب التي بين هاتين الشعبتين فمنها ما هو إلى الشعبة العليا أقرب، ومنها ما هو إلى العلية الدنيا أقرب، والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. ولذلك قال أهل السنة: إن الإيمان يزيد وينقص، فكلما ازداد تحقيقك لشعب الإيمان زاد حتى يبلغ كماله، وكلما ضعف تحقيقك لهذه الشعب نقص حتى يذهب كله. ومن القواعد أيضا: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان في الدنيا وتحت المشيئة في الآخرة. مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان في الدنيا وتحت المشيئة في الآخرة. وهذه القاعدة فيها بيان مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فنحكم له بالإيمان الناقص، وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله. فإن شاء الله عذبه وأدخله الجنة، فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة ابتداء، وإن شاء عذبه في النار ثم يخرجه منها إلى الجنة انتقالا. إن المتقرر بإجماع أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان والإسلام. هذه قواعد لابد من فهمها في قوله لا يؤمن، وأن المنفي إنما هو كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحبه لنفسك، وأن تكره لهم ما تكرهه لنفسك. فإذا زال عنك هذا الاستشعار والإحساس، فهذا دليل على أن إيمانك ناقص والعياذ بالله. ومن الفوائد والمسائل أيضا أن فيه دليلا على نبذ الأنانية، التي أطبقت على كثير من قلوب الناس في هذا الزمان. فليذهب الناس عنده إلى الجحيم إذا كانت مصالحه موجودة ومطالبه متوفرة وما يريده قريب منه، فهو لا ينظر في هذه الدنيا إلا إلى ذاته ونفسه وشخصه فقط، حتى وإن هلك الناس فهو يقدم مصالحه الخاصة على مصالح الناس العامة، ويقدم مطالبه على مطالب الناس، ويقدم شهوته على مصالح الناس. فإذا كان كل شيء متوفرا عنده فإنه لا يسأل ولا يهتم بالآخرين أبدا. فيأتيك هذا الحديث لينتزع هذه الخصلة القبيحة القبيحة، فإن كرم النفس وسخاء الروح من الأمور التي يحبها الله عز وجل. ولذلك ليس الكرم كثرة إنفاق المال، وإنما الكرم سخاء الروح. فربما رجل راتبه قليل لكنه يوصف بالكرم. أولا ترون أن الضيافة التي حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الضيافة التي أطفئ فيها السراج وقدم فيها الطعام القليل، لا يزال الناس يجعلونها مثالا أعلى للضيافة، واستحقت أن يتعجب الله عز وجل منها من فوق سبع سماوات. إذن الكرم حقيقته سخاء النفوس وانبساط الروح، وليس كثرة المفاتيح وكثرة الطعام والشراب. قل ايه هين، وش في حبيب قلبي؟ صب لي شاي يا ولدي. يا سلام، تعال صب شاي. اشكرك يا ولدي. هذه الخصلة قبيحة. لقد مدح الله عز وجل الانصار وزكاهم في انهم ليسوا بانانيين، في قوله عز وجل: والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم، وايش هذا هو الكرم، ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا. يعني يؤتون وصدورهم مطمئنة بهذا الإيتاء، لأن من الناس من ينفق لكنه يعود يشوف الحساب باقي في الشيء ولا لا، أو قبل أن ينفق يقول خلنا نضرب حساباتي. إذن أنت تجد في صدرك حاجة لما أنفقت، أنت ترى أنك محتاج له. لا، إذن أنت لا تزال بخيلا ولا يزال نفسك فيها شح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي تأتي بالسحاب العظيم فيمطر الأرض فينبت النبات فتأكل بهائمهم، الرسول أكرم من هذه الريح. وكان يعطي بالوادي من الإبل. من يعطي بالوادي من الإبل؟ ربما يهديك أحد الناقة ب3000 ريال وعرجة بعد، ويقعد كل ما لقى لا يمتن عليك حتى تموت. الرسول يعطي وادي من الإبل، بل ويساء الخلق في حقه وعليه، ويعطي بعد إساءة الخلق واديا من الغنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن عندي مثل أحد ذهبا، تشوفون جبل أحد، لو أن عندي مثل أحد ذهبا لما بقي منه شيء بعد ثالثة. 3 ليالي ينفق ذا الجبل كله؟ 3 ليالي؟ أنت الآن قد تكون معك 1000 ريال تجلس معك شهر كامل. الرسول يقول: لو أن هذا الجبل ينقلب إلى ذهب، إلى دنانير نقدية، لما مرت علي 3 ليال إلا ولم يبقى عندي منه شيء. هذا الحديث يجتث الأنانية التي زرعت في قلوب كثير من الناس بسبب ظروف الحياة. حين تسمع الناس: ابزر ريالك يا خبل، ترى انا متجبلين على فقر، ما يدرى وش بيصير في مستقبل الزمان، كل شيء يرتفع، ابزر ريالك الحين ترى لا تصير خبر. الله، مو هذا ان نربي عليها انفسنا واولادنا؟ ولذلك ولدي راشد من ابخل الناس الان، لانه ربي من صغره في احضان بخيل. ومن المسائل ايضا أن المؤمن ينبغي له أن يشارك الناس من إخوانه المؤمنين في أفراحهم وأتراحهم. أما في أتراحهم أي أحزانهم فيواسيهم، وأما في أفراحهم فيهنئهم، لأن ذلك كله يوجب سلامة الصدور من الغل والغش والحقد والحسد وغير ذلك. ومن مسائل هذا الحديث وجوب مراقبة باطنك وما تحمله لإخوانك في قرارة نفسك، فعليك ألا تحمل لهم إلا كمال المحبة وكمال الاحترام وكمال التقدير، فليكن قلبك لإخوانك قلبا سليما حتى تنجو يوم القيامة. فإن تطبيق مقتضى هذا الحديث لا يستطيعه المتكبرون الحاقدون الحاسدون، والله ما يستطيعون تطبيق هذا الحديث. هل تتصور من الحسود أن يحب لك ما يحب لنفسه؟ هل تتصور ممن يحقد عليك ويراك حجر عثرة في طريقه، إما طريقه العلمي أو طريقه المالي، يراك حجر عثرة، هل ترى أنه سيحب لك ما يحب لنفسه؟ هل ترى أن من في قلبه غطرسة وكبر وتعالي على الناس، هل ترى أنه سيتواضع ويحب لهم ما يحب لنفسه؟ إذن الغل والحقد والكبر، الغل والحقد والحسد والكبر كلها من الصفات التي متى ما انطوى عليها قلبك فلن تعمل بمقتضى هذا الحديث أبدا. فإذا رأيت الإنسان يحب لإخوانه أن يتعلموا كما تعلم، ويحب لإخوانه أن يتجروا كما اتجر، وكلما فتح عليه باب خير دل عليه من؟ إخوانه، ولا يكتنزه لنفسه، فاعلم أن هذا ذو قلب سليم فليس فيه كبر ولا حسد ولا حقد. الله يجعل قلبي وقلوبكم سليمة. ومما يدل عليه هذا الحديث أيضا أنه أن فيه دليلا على زيادة الإيمان ونقصه، وقد ذكرنا هذه القاعدة سابقا. ومن فوائده أن فيه دليلا على التواضع ونفي الكبر والبطر، فإن المتكبر لا يمكن أن يطبق مقتضى هذا الحديث. ومنها وهو آخرها أنه حديث يحمل الإنسان على الاهتمام بأمور إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فكما أنك تحب لنفسك الأمن فأحبب الأمن لإخوانك، وكما أنك تحب لنفسك أن تعيش في بيتك هادئا وادعا أنت وزوجتك وأسرتك، فكذلك أحبب ذلك لإخوانك. ومتى ما رأيت مصائب إخوانك تنزل عليهم تترى فتطردهم من بيوتهم وتحرمهم من العيش الهنيء الوادع مع زوجاتهم وأولادهم، فليكن في قلبك شيء من الحزن على أحوالهم التي فاتت، وأكثر من الدعاء لهم. فالاهتمام بمصالح المسلمين منبثق من هذا الحديث. وأما من لا يرى المسلمين شيئا وإنما لا يرى إلا خاصة نفسه، فلا تتصور أنه سيتأثر من رؤية منظر فيه أشلاء جسد مسلم متقطعة، أو فيه صورة طفل يبكي لفقد أمه الميتة بجواره، لا تتصور أنه سيهتم بذلك، لأنه لا يرى إلا ما هو في خاصة نفسه، والله أعلم. نعم، ماشي معنا يا إخوان؟ كم بقي يا هيثم؟ يا كم بقي يا كم ساعة يا شيخ سيد؟ أوه ما شاء الله، تفضل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، نعم، وأني رسول الله، نعم، إلا بإحدى ثلاث: حسنت، الثيب الزاني، نعم، والنفس بالنفس، نعم، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم، هذا حديث عظيم القدر، وأقسم بالله أنني لا أستطيع أن نأتي على كل تفاصيله، ولكن حسبي أن أعطيكم أصولا عظيمة وقواعد هامة يدل عليها هذا الحديث، وليكن ذلك في مسائل. المسألة الأولى أن فيه دليلا على قاعدة تقول: الأصل في المسلم حرمة دمه وماله إلا بحق الإسلام. الأصل في المسلم حرمة دمه وماله، فلا يجوز لأحد أن يتخوض في عرض مسلم ولا دمه ولا ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن دماء هذا ليبلغ الشاهد الغائب. المسألة الثانية: كل حق من حقوق الدين فلا يسقط بالإسقاط، كل حق من حقوق الدين فلا يسقط بالإسقاط، فما أوجبه الله عز وجل علينا لحقه هو ولحق شريعته ودينه، فإنه لا يحل لا للحاكم ولا للأمير ولا للقاضي ولا للعالم ولا لمن وقع عليه شيء من ذلك أن يسقطه، لأن هذا حق من حقوق الله فلا يحل لك أن تسقطه. وذلك كالحدود، فإن الحدود وجبت لحق الله، فلا حق للحكام أن يسقطوا حدود الله ولا أن يلغوا العمل بها في أرض سلطانهم ومحل نفوذهم. فيجب على كل حكام الدنيا وعلى جميع ملوك الأرض أن يطبقوا حدود الله عز وجل في أرضه، فحقوق الله من حقوقه هو ومن حقوق دينه وشريعته وملته، وما كان من حق الله فلا يحل إسقاطه. المسألة الثالثة قاعدة أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وأصل هذه القاعدة حديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهي قاعدة تجعل الجسد يقشعر من إراقة دم مسلم أو التخوض بكلمة توجب إغراق الدماء. ولذلك وصيتي لكم بشيء أنا أعمل به ولله الحمد والمنة وقد جعلته قاعدة من قواعد التعليم، وهي أنني لا أفتي في شيء يتضمن إراقة دم مسلم مطلقا. ولذلك أسأل كثيرا عن حكم الطائفة الفلانية أو عن حكم قتال الطائفة الفلانية أو عن قتل فلان وفلان، فأقول لا أدري. لا ينبغي أن يشارك المسلم في إراقة دم أحد ولو بشطر كلمة ما لم يكن ثمة دليل قاطع تبرأ بالعمل به ذمتك عند الله عز وجل. ولذلك وصيتي لكم في أمر الفتن أن لا تنقلوا رسالة توجب إهراق دم، ولا أن تفتوا بفتية توجب إهراق دم، ولا أن تغضبوا غضبة توجب إهراق دم، ولا أن ترضوا أو تشجعوا أو تؤيدوا من أهرق الدم. لا تشارك لا بالقول ولا بالعمل ولا بالرضا، حتى المشاركة الوجدانية يجب عليك أن تحاربها إن كنت تريد أن تقابل الله بصحيفة ليس فيها دم. وإلا فلا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالحذر الحذر من الدماء، الحذر الحذر من الدماء يا إخوان. ومن المسائل أيضا قاعدة عظيمة أدين الله عز وجل بتعليمها للناس، كل طريق يوجب سفك الدم الحرام فحرام، كل طريق يوصل أو يوجب سفك الدم الحرام فمحرم. ولذلك حرم العلماء الخروج على الحكام، لأن الخروج عليهم طريق يوجب سفك الدماء ولا جرم. وانظر إلى الدماء التي سفكت في سوريا، وانظر إلى الدماء التي سفكت قبل ذلك في تونس وفي مصر وفي ليبيا، وإلى الآن تسفك في اليمن. فالخروج على الحكام طريق يفضي إلى سفك الدماء، فإياك أن تفتي بفتية توجب الخروج على الحكام. وإن وصفك الناس بأنك منافق أو أنك عبد أو أنك تريد المال، لا شأن لك بأوصاف الناس، فعذاب أوصافهم في الدنيا أهون عليك من عذاب الله يوم القيامة. فهذا طريق حرام لا يجوز للإنسان سلوكه. ومنها حرمة الإجهاض، أي الإجهاض، فالأصل في الإجهاض أنه حرام لأنه طريق يتضمن سفك الدم الحرام. وربما تسمعون بعض الأسئلة التي يسأل فيها الناس عن حكم إسقاط الجنين إذا ثبت عند الأطباء أنه مشوه، فهل تشويهه عذر يسوغ إسقاطه؟ الجواب لا، لا يجوز أبدا الاعتداء على هذا الجنين، فإنه إنسان بعد نفخ الروح فيه له حق في هذه الحياة، بل ويحرم الإجهاض حتى قبل نفخ الروح فيه، لأن الأصل في الإجهاض المنع. فأي طريق تراك إذا سلكته أوجب سلوكه سفك الدم الحرام فإياك أن تسلكه، إياك أن تسلكه. حتى ولو في باب القضاء، فإن من الملوك من يطوع بعض القضاة بالمال ليفتي في بعض القضايا التي لو أفتى فيها قضاة العدل لأفتوا بالتبرئة، لكنه يخص النظر في هذه القضايا بقضاة قد ربوا على موائد الرشاوى وقد ربوا على موائد الفتنة. فتجد الواحد يفتي في جريمة صغيرة بسفك الدم، فهؤلاء لم يراعوا حرمة الدماء، حرمة الدماء. وإن كف اللسان عن التخوض في دماء المسلمين هو أعظم طريق تسلم به من أن يكتب في صحيفتك شيء من ذلك. هذه نصيحتي لكم يا أخوان، وعد افهموها كيف ما شئتم، والله لا نقولها ضعفا ولا يعني تسويقا لحكومة معينة أو لحاكم معين، وإنما لعلمنا بالأدلة الكثيرة العظيمة في مسألة الدماء الدماء الدماء. ومنها أيضا قاعدة: كل من لا يندفع ضرره عن المسلمين إلا بقتله فيقتل. طبعا لوجود الدليل في هذه: كل من لا يندفع ضرره عن المسلمين إلا بقتله فيقتل، كالداعية إلى البدعة أو الداعية إلى الشرك إذا زجره ولي الأمر ولم ينزجر وحبسه ولم يذهب شرره ولا ضرره فحينئذ يقتل، كما قتل خالد بن عبد الله القصري الجعد بن درهم، وكما قتل صاحب الشرطة سلم بن أحوز الجهم بن صفوان. وشكر الضحية كل صاحب سنة وأقروا هذا القتل، لأنه لا يندفع ضرر هؤلاء الأوغاد عن دين الله إلا بقتله. ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج. لما؟ لأن عادية الخوارج وشرهم وضررهم على المسلمين لا ينكف إلا بقتلهم وقتالهم. ومن المسائل أيضا قاعدة: الحدود كفارات وزواجر. الحدود كفارات وزواجر، فإذا ارتكب الإنسان ما يوجب حدا ثم أقام ولي الأمر عليه الحد فإنه يبعث يوم القيامة ولا يجد في صحيفته أنه زنى أو أنه سرق أو أنه شرب الخمر، لأن عقوبته قد عجلت له في الدنيا وكفر الله عز وجل عنه كبيرته. ولذلك في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخذ علينا رسول الله العهد فقال: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. قوله وزواجر، وزواجر أي تزجر من لم يقع عن الوقوع، لأن الناس إذا رأوا أن هذا قد رجم حتى الموت فإن نفوسهم سوف تنزجر عن الزنا، وإذا رأوه جلد 100 فنفوسهم تنزجر عما وقع فيه، وإذا رأوه تحز السكين يده والدماء تنتثر على يد القاطع وعلى يد المقطوع والناس ينظرون فهذا سوف يكون زاجر. ولذلك الحدود يشرع فيها الإظهار للإخفاء، كما قال الله عز وجل: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليتحقق بإظهارها مبدأ الزجر. ومن المسائل أيضا قاعدة عظيمة أدين الله بالعمل بها وتعليمها لإخواني: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه اسمه إلا بيقين. فلا حق لك أن تتخوض في دين الناس فتكفر بالظنة والجهل والشك والهوى والاتهامات أو التشفي والغيظ ودرك الغضب، فإن من الناس من يكفر غيره إذا غضب عليه أو إذا أراد أن ينتقم منه، لا لأن غيره مستحق لهذا التكفير، وإنما لأنه يريد أن يطفئ نار غضبه فيه بتكفيره، وهذا محرم إجماعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فإذا ثبت إسلام أحد فلا يجوز لك أن تخرجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. ومناسبة هذه القاعدة في شرح الحديث أنه جعل من الثلاثة الذين تحل دماؤهم التارك لدينه، فنحن لا نريد أن يطبق هذا على مبدأ الشهوات والظنون والاتهامات، بل لا بد أن تخرجه من الدين بيقين. وأما بالتخبط والهوى والظنون الكاذبة والاتهامات الباطلة كحال الخوارج فإن هذا لا يجوز. ولذلك قرر العلماء أن الخطأ في إدخال كافر للإسلام أهون عند الله من الخطأ في إخراج مسلم إلى الكفر، ولذلك لم يشددوا في مسألة إدخال الكافر في الإسلام، حتى قالوا وإن أذن الكافر استهزاء ثبت إسلامه. يعني بعد الأذان نقول أن كانك ولد أبوك ارتد، خلاص صرت مسلم، هنيئا لك، مبروك، الله أكبر، تكبير يا إخوان. وهو يقول ما أذنت رغبة في الإسلام، نقول طيب يعني إذن أنت مرتد. لما؟ مع أننا قد يغلب على ظننا أنه لم يؤذن إرادة الإسلام، لكن أدخلوه في الإسلام ولو خطأ، ولا تنظروا إلى القرائن المصاحبة، أدخلوه ولو خطأ، أدخلوه. لما في الإخراج فلا تخرج. القاعدة عند الخوارج عكس هذا، أن إخراج مسلم من دائرة الإسلام عند الخوارج أسهل من شرب الماء البارد على كبد ظمآنة من إدخال مسلم كافر في الإسلام. لهم يتورعون عن إدخال الكفرة في الإسلام، يتورعون تورعا عظيما. أما إخراج مسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر فإنه كشرب الماء عند الخوارج، حتى يتفاخروا في آخر الليل مساء وقت الاجتماع، أنت كم كفرت اليوم؟ ما ما ما ما قواني الله لا على 50. قال يا زين إنك، أنا بشرك الحمد كلها هذا البلدة راحوا فيها، حاكمهم وعالمهم وشعبهم كلها بشر. نسأل الله يعيننا بكرة إن شاء الله. فلذلك حتى قال قائلهم إني لا أعلم على وجه الأرض أحدا حقق التوحيد إلا أنا وأنت. وفي الصومال الآن سئلت، في الصومال خرجت طائفة تقول إنه مذ مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قد خرجوا عن مقتضى التوحيد. يعني ليس تكفير أهل الأرض بس الموجودين، اللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم 14 قرنا كفروهم. فانظر كيف يصل الاستهتار في إخراج المسلمين عن دائرة الإسلام بالشكوك والاتهامات والظنون الكاذب. فصيتي لكم انتبهوا تكفرونها، لا تكفرونها، وليس معنى هذا أن ما نكفر، ولكن التكفير الذي نحذر منه هو التكفير بالهوى والظنة والشكوك والأوهام والخيالات الكاذب. أما التكفير المبني على تطبيق القواعد الشرعية المرعية فإنه من شريعة المسلمين. ومن المسائل أيضا قاعدة، من بدل دينه فيقتل، من بدل دينه فيقتل، لقوله والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأصل هذه القاعدة حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ومن المسائل أيضا قاعدة مهمة، إقامة الحدود منوطة بتوفر شروطها وانتفاء موانعها. إقامة الحدود مشروطة بتوفر شروطها وانتفاء ماذا؟ موانعها، وانتفاء موانعها. أنتم معي؟ فلذلك نقول إن إقامة الحد ليست موكولة للأفراد ولا للشعب، وإنما هي موكولة للحاكم، لأنها تحتاج إلى التأكد والتثبت من وجود الشروط وتمامها وانتفاء الموانع وزوالها، وهذا شيء يحتاج إلى اجتهاد الإمام. فلا يجوز لأحد أن يحكم بثبوت حد إلا بعد أن يأمر، إلا بعد أن يصدر فيه سك أو حكم حاكم. ثم يأتينا بعد ذلك مسائل فرعية تتعلق بهذا الحديث. فمن المسائل أجمع أهل العلم على أن الزاني البكر يجلد 100 ذكرا كان أو أنثى، لحديث عبادة البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. ومن المسائل أيضا أجمع أهل العلم على أن الزاني المحصن يرجم حتى الموت، وقد كانت فريضة الرجم في القرآن في آية تتلى، إلا أنها نسخ لفظها وبقي حكمها، كما قاله عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، فإنه وقف على المنبر يوما من الأيام فقال يا أيها الناس إن الرجم حق على من زنى، فقد نزلت آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى إن طال بالناس زمانا أن يقولوا لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. فإذا هذا من نوع ما نسخ لفظه وبقي حكمه. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم يهوديين كذلك كما في صحيح مسلم. ومن المسائل أيضا، إن قلت هل من السنة رجم الزاني جلد الزاني المحصن قبل رجمه؟ هل من السنة جلده 100 قبل رجمه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع لهم بين عقوبتين. الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف هو تعارض الأحاديث في الظاهر، فإنه رجم ماعزا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، ورجم اليهودية ولم يجلده، ولكنه قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فحديث يذكر الرجم، عفوا، الجلد قبل الرجم، وحديث لا يذكره. فمن أجل ذلك اختلف العلماء على قولين، فمنهم من أثبت الرجم الجلد قبل الرجم مطلقا، ومنهم من ادعى نسخه مطلقا. والقول الصحيح عندي أن الجلد قبل الرجم موكول إلى اجتهاد الإمام فيما يراه أصلح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما أدري واضح الكلام؟ طيب، ومن المسائل أيضا، ما الحكمة من رجم الزاني؟ وهي عقوبة بليغة جدا تتأثر منها النفوس، إذا رأيناه يتلوى تحت حطمة الحجارة عليه، فما الحكمة من جعل عقوبته بهذه المثابة؟ لما لا يقتل بالسيف وننتهي؟ الجواب: قال العلماء إن هذا من باب رحمته هو ورحمة المجتمع أيضا. فأما الرحمة التي ترجع إليه، فلأن جسده بسبب الزنا والإنزال انتشرت الشهوة في سائر جسده، فكل عرق من عروقه آثم، وكل مجرى من مجاري دمه آثم، وكل عظم من عظامه آثم، لأن كل جزء وصلت له شهوة الزنا فإنها تريد أن تطهر، فجعل عقوبته الرجم حتى يصل الرجم إلى كل أجزاء جسده، يكون ذلك كفارة له. والذي قرر الرجم هو أرحم الراحمين، فإياك أن تظنن برحمتك أن هذا مجانب لمبدأ الرحمة. ومن المسائل أيضا قوله: والنفس بالنفس، يعني القصاص، والقصاص لا يكون إلا في نوع واحد من أنواع القتل، وهو قتل العمد العدوان، لقول الله عز وجل: والنفس بالنفس. وأما قتل الخطأ فلا قصاص ولا قود فيه، وكذا قتل شبه العمد لا قصاص ولا قود فيه أيضا، فيختص القود والقصاص بالقتل العمد العدوان. ومن المسائل أيضا، اعلم أن الحقوق المتعلقة بالقاتل 3 حقوق، فإذا قتل الإنسان غيره عمدا عدوانا فيتعلق به 3 حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء الدم. فأما حق الله فيسقط بالتوبة الصادقة بعد القتل، فبالتوبة يسقط حق الله عز وجل. وأما حق أولياء الدم فيسقط بعدة أمور: الأول أن يسقط بالقصاص، فإذا قتل قاتل وليهم سقط حقهم في الدنيا والآخرة. الثاني يسقط بالدية، فإذا طالبوا بالدية ولو ملايين مملينة فإن حقهم يسقط حينئذ، والدعوى إلى تقنين دية العمد دعوى غير صحيحة، لأن تقنين الدية يطلب في دية الخطأ وشبه العمد، وأما العمد فلو طلب أولياء المقتول 10 بلايين، فإما أن تدفع وإما أن يقتل، أن تقتل، فلا تحديد فيها، حتى لأن المقصود برد كبودهم في قاتل وليهم، فربما لا تبرد كبودهم بالمبالغ اليسيرة. وأما قتل الخطأ فليس فيه ضغائن حتى تطلب فيه الأموال أو القصاص، فهمت هذا؟ فإذا لا حق لأحد أن يستنكر تلك الملايين الكثيرة التي يطلبها أولياء الدم ممن قتل وليهم عمدا عدوانا. طيب، والثالث بالعفو عن القاتل، فإذا طالبوا بالقصاص أو بالدية أو عفوا فإن حقهم يسقط. وبقينا في الحق الثالث الذي لا يسقط أبدا، وهو حق المقتول، فيبقى يطالب به القاتل يوم القيامة. وأنتم تعرفون أن الله كريم جواد غني، فإذا علم من قلب القاتل صدق التوبة والندم فإن الله يوفي المقتول يوم القيامة حتى يرضى. ومن المسائل أيضا ينبغي أن نسير هنا إلى أن القتل ليس بمحصور في هذه الثلاث، بل هناك مسوغات أخرى توجب قتل الإنسان، كما ورد ذلك في قتل اللوطي، فإن عقوبة اللوطي أن يقتل، وأما طريقة قتله فأصح الأقوال فيها عندي أنها متروكة إلى اجتهاد الإمام. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومنها أيضا قتل الساحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ومنها أيضا قتل من أراد أن يشق عصا المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على واحد يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، اقتلوه كائنا من كان. ومنها أيضا قتل من أراد الإفساد في الأرض كقطاع الطرق والبغاة والخوارج، كلهم يقتلون. ولكن لو تأملنا فيما زدته لكم تأملا خفيفا لاستطعنا بملكتنا الفقهية أن نرد كل واحدة إلى واحدة من هذه الثلاث. فمثلا قتل اللوطي قرابة يقرب من حد الزنا. طيب، وقتل الساحر يدخل تحت التارك لدينه لأن السحر كفر. وقتل من أراد أن يشق على المسلمين، أشق على المسلمين، قال المفارق للجماعة، أليس كذلك؟ طيب، ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على وجوب قتال الخوارج لأنهم فارقوا الجماعة، فإن لم يندفع ضرر الخوارج وشرهم عن المسلمين وجماعة أهل الإسلام إلا بقتالهم فالواجب قتالهم. ومن الفوائد أن فيه دليلا على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج عليها وعنها. وآخر مسألة في هذا الحديث: إن قلت وهل تقتل المرأة إذا ارتدت؟ الجواب: في المرأة، في قتل المرأة المرتدة خلاف بين أهل العلم، فأوجب قتلها الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ولكن أبى ذلك الأئمة الحنفية فقالوا المرأة المرتدة لا تقتل، وإنما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكن هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه، فقوله التارك دخلت عليه الألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم، فيدخل فيها التارك الذكر والتاركة الأنثى، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، والله أعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، فليكرم جاره. صحيح. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، فليكرم ضيفه. نعم، أحسنت. الكلام على هذا الحديث في جمل خفيفة من المسائل. المسألة الأولى قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لقد عرفنا أن الإيمان المنفي هنا إنما هو كمال الإيمان إيش؟ الواجب. لا بد تقول الواجب، لأن للإيمان كمالين، واجب ومستحب. فإذا قلت كمال الإيمان فربما يظن الظان أنه كمال الإيمان المستحب، وهذا خطأ. فلا بد أن تقيد فتقول كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. المسألة الثانية أن فيه دليلا على قاعدة دعوية أريدكم أن تفهموها وتعملوا بها، وهي أنه ينبغي أن تعلق قضايا الأعمال بمسائل الإيمان من باب ربط العمل بالاعتقاد، ليكون ذلك أعون على فعلها وأعظم لمنزلتها في قلب المتحدث معه. كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فعلق الإكرام الذي هو مسألة فقهية بالإيمان الذي هو مسألة عقدية، ليكون ذلك أعظم في نفس السامع حتى يعلم أن هذا الفرع العملي شعبة من شعب ذاك الأمر العقدي. فإذا لا تخرج الأمر الفرعي غير مقرون بأمر عقدي، لأنك تريد أن تعظم هذا الأمر عند السامع فلا بد أن تربطه بأمر عقدي. واسمعوا إلى قول الله وليشهد عذابهما طائفة من إيش؟ من المؤمنين، مع أنه مجرد شهود إقامة حد وقد لا تطيقه النفوس وقد لا يستطيعه الإنسان وربما يغمى عليه، لكن اشهد إن كنت مؤمنا فاشهد. وقال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة إيش؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدائما القرآن يعلق قضايا الفروع بأمور العقائد. فيا أيها الدعاة انتبهوا لهذا الأصل، إذا جئت تتكلم عن اللحية اربطها بالإيمان، إذا جئت تتكلم عن ترك الزنا اربطه بالإيمان، إذا جئت تتكلم عن صلاة الجماعة اربطها بالإيمان، ثم انظر كيف يستجيب لك الناس لعلمهم بأن هذا أمر عظيم يتصل بأمر عقدي. فمن هذا المبدأ قال رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، فجعل حفظ اللسان من مقتضيات الإيمان، فليكرم جاره فجعل إكرام الجار من مقتضيات الإيمان، فصار لها وقع في ماذا؟ في نفوس السامعين. بل اسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فعلق قضية صوم النافلة واستئذان الزوج بقضية الإيمان. وماذا بعد ذلك؟ وهذا أصل ذكرته في كتاب الليل لعلكم اطلعتم عليه، اسمه تذكير أسود الصحوة بجمل من قواعد الدعوة. اقرأوا هذا الكتاب تجدون هذا الأصل موجودا فيه إن شاء الله. ومن المسائل أيضا قاعدة يجب كف اللسان عن الحرام، احفظوا هالقاعدة، يجب كف اللسان عن الحرام ويسن كفه عن المكروه وفضول المباحات. يجب كف اللسان عن الحرام ويسن كفه عن المفضول أو المكروه وفضول المباحات، هذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. ومن المسائل أيضا قاعدة من صمت نجا، وأصل هذه القاعدة حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الألباني رحمه الله في الصحيحة بإسناد حسن، من صمت نجا. فأغلب ما يعطب الناس إنما هو حصائد ألسنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ويقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول إنا نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وجعل الله عز وجل اللسان من جملة الشهود على العبد يوم القيامة، فقال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا علاج سقطات اللسان وزلاته بالصمت. ف فالصمت نجاة، ولكن قليل من يفعله ويسلكه. ومن المسائل أيضا قاعدة: حقوق الجار تدور على بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذه القاعدة تجمع لك حقوق الجار كلها. فحقوق الجار تدور على ثلاثة أصول: الأصل الأول على كف الأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. القاعدة الثانية: بذل الندى، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليكرم جاره، وقوله: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة: قليل صيامها قليلة صلاتها، ولكنها إذا طبخت المرقة أعطت جيرانها، قال: هي من أهل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فلا تؤذي جيرانك لا بقول ولا بفعل مطلقا، وأكرمهم. إن جاءتك ضيافة فليكن أول من تدعوه جيرانك، وإن جاء عزاء فليكن أول من يعزيهم أنت. وإذا قابلت جارك في الطريق فابتسم له وادعه إلى أن يتفضل عندك. فليأمن جارك بوائقك، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أي غوائله وشره وضرره. ثم القاعدة الثالثة: طلاقة الوجه. طلاقة الوجه وهو انبساط أسارير وجهك والابتسامة في وجه جارك، والحرص على أن تتعرف على اسمه وعليه وعلى مكان وظيفته. فإن من الناس من يسأل عن أحد جيرانه فيقول: والله أول مرة أسمع بهذا، فإذا هو جاره الملاصق له، ليس بينه وبين إلا جدار. وهذا تجدونه في المدن الكبيرة غالبا، أليس كذلك؟ فصلة الناس في القرى الصغيرة على ما كانوا عليه في السابق لا تجدها الآن، وهذا والله خطأ عظيم. فمتى ما حققت مع جارك هذه الأصول الثلاثة، فبذلت له نداك وكففت عنه إيش؟ أذاك، وأطلقت له محياك، فقد قمت بحقوقه الشرعية. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على وجوب الضيافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ضيافة، علق الإيمان على الضيافة، فالذي لا يكرم أضيافه فليس بمؤمن، الإيمان الواجب. والضيافة واجبة يوما وليلة، وما زاد على ذلك فهو صدقة منك عليه. وإن شأن الضيافة في الشريعة عظيم، حتى أجاز الشارع للضيف إذا لم يجد أحدا من أهل القرية يضيفه أن يأخذ من أموالهم بقدر ضيافته وعلى حسب جسمه، أخذ له من الحوش تيس صغير يتمرق، وذولي خلهم في بيوتهم، خلهم في بيوتهم. إذا نزل أحدكم في قرية فأبى أهلها أن يضيفوه فليأخذ منهم بقدر قراه، أي بقدر ضيافته. وآخر مسألة: أن فيه دليلا على وجوب التحلي بمكارم الأخلاق ومعالي القيم، وهو أصل الدين، فإن أصل الدين حسن الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وسيأتينا أكثر من ذلك إن شاء الله فيما بعد. نعم. نعم. ماشي صح الآن؟ نعم. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه. بقي لنا قرابة الثلث ساعة أو النصف، نصف ساعة. تفضل. انتظر. لا حتى لا نؤخركم، لأن الحمد لله ماشي صح ولم نختصر شيئا. بقي 44 دقيقة، يعني بقي لنا ربع ساعة. ربع ساعة. طيب اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. عليه الصلاة والسلام. نعم. قال لا تغضب. الله أكبر. فردده مرارا قال لا تغضب. نعم. فيه فوائد: الأولى مشروعية طلب الوصية من العالم وأهل الخبرة والرأي السديد، فإن الإنسان إذا عاش على تجارب أهل الحكمة صارت حياته كاملة، فعليك أن تتتبع أهل الرأي السديد وكبار السن والعلماء وتستشيرهم في كل ما يعرض عليك، وتطلب منهم أن يوصوك بما يرونه مناسبا. ومن الفوائد أن فيه دليلا على قاعدة سلوكية عظيمة تقول: الغضب جماع كل شر. أعوذ بالله، الغضب جماع كل شر، فلا تقتل نفس إلا بسبب الغضب، ولا يقع طلاق إلا بسبب الغضب، ولا يقع سب وشتم إلا بسبب الغضب، بل ولا يقع تكفير، عفوا، ولا يقع كفر إلا بسبب الغضب. فإن من الناس من إذا غضب سب الله وسب الرسول وسب الدين والقرآن، أليس كذلك؟ فيكون مرتدا بهذا بسبب غضبه. ومن الناس من يكون سيء الخلق فيحمله غضبه على أن يعتدي على غيره باليد، بل إن الغضب سبب لكثير من الأمراض الآن. الضغط سببه الغضب المفرط، والسكر من أسبابه الغضب المفرط، وتلف القلب من أسبابه الغضب المفرط، بل إن من الناس من إذا اشتد غضبه أغمي عليه. فإذا الغضب جماع كل شر. ومن الفوائد أيضا فكلما كنت بعيدا عن هذه الصفة الذميمة التي أسأل الله أن يخلصني وإياكم منها، كلما كنت أبعد عن الشر. ولذلك يقول جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا الخلق الحسن، اجمع لنا الخلق الحسن. ماذا قال؟ قال: اترك الغضب. فالغضب ينافي الحلم، الغضب ينافي الكرم، الغضب ينافي الصبر، الغضب ينافي الأنات، الغضب يوجب العجلة وترك الترفق. لو أنك رجعت إلى السبب الذي يجعلك تترك الأخلاق الحسنة لوجدت أنه يقف وراءها شيطان الغضب، شيطان الغضب. فلله در هذا السلف، كلمة نبوية هذه، سبحان الله، لكن قالها ابن المبارك، لكنها موروثة عن رسول الله في قوله: لا تغضب، لا تغضب. وردد مرارا قال: أوصني، قال: لا تغضب، لعلم رسول الله أن هذه الوصية هي جماع كل خير. فإذا كان الغضب جماع كل شر فترك الغضب جماع كل خير. ولذلك قال العلماء: إن الحلم جماع الخير، إن الحلم جماع الخير. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على قاعدة سد الذرائع، لأن الغضب يصل للقتل، فإذا أردنا أن ننفي القتل فلننفي الغضب. الغضب سبب للطلاق، فإذا أردنا أن لا يوقع الزوج الطلاق فلنسكن غضبه. فإذا سد الذرائع يقضي بالنهي عن الغضب. ومن المسائل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم له في الوصية: لا تغضب. يستفاد منه أمران: الأمر الأول أي لا تتعاطى الأسباب التي توجب لك الغضب، ومن حق إخوانك من حولك أن لا يسلك السبب الذي يعلمون منه أنه سيثير حفيظة بركان غضبك، هذا من حق المسلم على المسلم. الأمر الثاني في قوله لا تغضب، تبعوا، الأمر الثاني في قوله لا تغضب أي لا تقضي بناء على مقررات غضبك. ولذلك عندنا قاعدة: مقررات الغضب فاسدة. جميع القرارات التي تتخذها وأنت غضبان تراها فاسدة، ولذلك حرم الشارع على القاضي أن يقضي وهو غضبان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي رجل بين اثنين وهو غضبان. لما؟ لأن الغضب يحمل الإنسان على عدم فهم الشيء وعلى الجور في الأحكام. وكم من إنسان حال غضبه قرر أشياء كثيرة، فإن وفقه الله لعدم العمل بها فسيحمد الله بعد سكون جمرة غضبه، وأما إذا خذل وفعلها فإنه سيكون من أعظم النادمين بعد ذلك. وكم من عين بكت في السجن بسبب غضبة أدت إلى قتل، وكم من إنسان لا يزال يطرق أبواب العلماء يريد أن يفتوه في مسألة طلاق حصلت في لحظة غضب. فإذا لا تقرر وأنت غضبان، ولا تعمل بمقتضى غضبك ولا بما يمليه عليك غضبك. فإذا قوله لا تغضب يدخل فيه النهي عن تعاطي الأسباب، وإذا ضعفت وغضبت فإذا لا تقيس، لا تعمل بمقتضى غضبك. اقعد ضايق لك ساعتين بس لا تقول شيء، ولا تقول طالق، ولا تقول اطلعوا، ولا تقول ادخلوا، خلاص اقعد غضبان، لأن من الناس من لا يحتمل أن يعني يبعد عن الغضب، بس لا تتصرف بمقتضى غضبك، اقعد هاجد أن دار أنك غضبان وأي قرار تتخذه بيصير خطأ، فاسكت. سمعت يا راشد؟ ومن المسائل أيضا لم يتركنا الشارع بلا علاج الحمد لله، فإن للغضب أنواعا من العلاجات. متى ما أحسست أنك بدأت نار الغضب تضطرم الآن في صدرك فبادرها بالعلاج. فما هذه العلاجات؟ أذكرها بأدلتها. العلاج الأول كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ودليلها ما في الصحيحين من حديث سليمان بن صراد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فصار أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل ذلك فقال لست بمجنون، يعني من شدة غضبه أيضا لم يفقه هذا الذكر ولم يفقه المطلوب منه. ومن العلاجات تغيير الحال التي أنت عليها وقت الغضب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغضب انحباس الدم في القلب، فالحركة تجعل الدم ينتشر في أجزاء الجسد فيخف عليك الغضب. ودليلها ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب الغضب وإلا فليضطجع. ومنها وقليل فاعله السكوت عن الكلام، فقد أخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا وإسناده جيد. ومن العلاجات الوضوء، لأن الغضب جمرة من نار تنتشر في بدن ابن آدم والماء يطفئ هذه النار، فقد أخرج الإمام أحمد عن عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ومنها كثرة ذكر الله عز وجل وقت الغضب، ويعجبني الشيخ عبد العزيز فإن أكثر ما يجري به الغضب أن يقول سبح سبح سبح سبح، ويبدأ يسبح ويستغفر. فكلما أكثرت من ذكر الله وقت الغضب كلما خنس سلطان الغضب والشيطان عن قلبك، كلما خنس شيطان الغضب عن نفسك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والغضب يقلقها ويزعجها والذكر يطمئنها ويهديها. ومنها التفكر في خطورة الغضب ومآلاته وعاقبته وآثاره، فلو أنك تأملت وأنت غضبان لو تكلمت في حال غضبك ماذا سيحدث، لو ضربت في حال غضبك ماذا سيحدث، لو تأملت قليلا لكان تأملك صادا لنفسك عن ما تريد أن تتصرف به. فربما تريد أن تضرب زوجتك أو ولدك وقت الغضب، لكن تأمل قليلا هو أمامك تستطيع أن تضربه، والزوجة والولد ما يستطيعون يعاملونك بالمثل ضعفة، فأنت تستطيع أن تضرب، لكن انتظر ربما تضربه وتذهب إلى أهله وتبقى أنت في ذلك بزيان صحيح، وما لا معك ديدن بترضعهم ولا معك قدرة بتصبر عليهم ولا معك شيء، أصبر أجل تأمل في العاقبة، أنت مو بس تبرد قلبك وخلاص، تأمل في العاقبة. طيب ربما تضرب هذا الطفل الصغير ثم يؤدي ذلك إلى موته أو فقدان بصره وسمعه، فقدان بصره وسمعه، تضربه على منطقة في مخه يؤدي إلى أنه ما عاد يسمع أو ما عاد يبصر، كما حصل ذلك، كما حصل ذلك. وربما يفضي به إلى أمراض نفسية أو إلى كراهتك أو إلى خروج من البيت، ربما تضرب ولدك وأنت غضبان فيؤدي به إلى نخرج البيت مع زملائه مع الشلة ويجيك مروج مخدرات ولا قاتل النفس ولا يفجر نفسه في أحد المحلات. فإذا كلما تأملت ماذا سيكون لو نفذت غضبك كلما كان ذلك أدعى لبعدك عن الغضب. ومنها أيضا قلنا التفكر في مآلات الغضب، نعم يكفينا هذا. ومن المسائل أيضا أيها الإخوان، هذا الحديث فيه دليل على أن المؤمن القوي حقيقته هو الذي يستطيع إحكام نفسه عند الغضب، وليس هو الذي يربي عضلاته حتى تخرج ككفرات السيارة وإطاراتها، وإنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك قال مورق العجلي رحمه الله تعالى: ما امتلأت غيظا قط. يا حظك يا مورق، يقول ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. هذا من كمال إيش؟ من كمال العقل. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى إذا غضبوا ملكوا أنفسهم بالصبر وكف النفس، وصارت عندهم القدرة على أن يتحملوا. وأما في هذا الزمان فإن الناس لا يطيقون أن يغضبوا ولو أدنى غضبة، فما أنت الوقوف أمامه إلا ويكيل لك من السبائب ومن منبه السيارة ما ينبئ أنه الآن يسبك في سيارته. ودائما عندنا قاعدة في البور الطويل، هذا لعن الله من فعل بك كذا، وأما البور الصغير هداك الله طيت هداك الله، لكن توت هذه ما خلى شيء أحد في عائلك إلا العنة. فانتبهوا لذلك وفقكم الله. فالإنسان القوي هو الذي يحكم زمام غضبه. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أن الحلم خلق كريم وخلة محمودة، وحقيقة الحلم ترك الغضب وعدم الانفعال عند الخصومة، ولا يقوى على الحلم إلا من راقب نفسه عند غضبه وراقب ربه في تصرفاته. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم والأنات. ومن المسائل أيضا ليس المطلوب من الإنسان ألا يغضب، ولكن المطلوب الأعظم من الإنسان ألا يظهر مقتضى غضبه، بدليل قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ. فمدحهم مع وجود الغيظ والغضب في قلوبهم، فإذا قام في قلوبهم غيظ وغضب، لكن الله امتدحهم على إيش؟ على كظم هذا الغيظ وعدم العمل بمقتضاه. فالمطلوب الأعظم الأفخم ألا يصدر منك شيء ينبئ عن وجود الغضب والغيظ في قلبك. جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. ثم رجع إليه في يوم آخر قال: يا أبا عبد الله، لقد أمرتني بشيء لا أقدر عليه. فقال: إن لم تقدر عليه فاملك نفسك ألا تعمل به، يعني لا يظهر منك شيء من مقتضياته. ومن المسائل أيضا الغضب أعظم مداخل الشيطان على الإنسان، أعوذ بالله. فالشيطان له مداخل خطيرة على المرء ينفذ عليه منها، وأعظمها الغضب، لأن الغضب يوجب ضعف الإنسان وخور إيمانه. فعلى الإنسان إذا أراد أن لا يدخل الشيطان عليه أن لا يغضب. ومن المسائل أيضا اعلم أن الغضب المذموم الذي نهى عنه الشارع هو أن يغضب الإنسان انتقاما لنفسه في أمر لا يرضي ربه، أما إذا غضب غيرة غيرة على انتهاك حرماته حرمات الله أو دفعا للأذى عن نفسه أو عن غيره فهذا غضب محمود شرعا وفاعله يثاب على ذلك، كما قال الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة فينتقم لله عز وجل بها. وفي صحيح مسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله إلا أن يجاهد في سبيل الله. آخر مسألة عندنا قاعدة، الغضبان مؤاخذ بأقواله وتصرفاته شرعا إلا بدليل، الغضبان مؤاخذ بكافة أقواله وتصرفاته شرعا إلا بدليل. فإذا سب الله أو سب الدين أو سب القرآن حال غضبه فإنه يرتد. ولذلك في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معهم امرأة من الأنصار معها ناقة، فضجرت هذه المرأة الأنصارية من تلك الناقة فلعنتها وهي لم تلعنها إلا بعد أن غضبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا متاعها ودعوها لا يصحبنا في سفرنا ناقة ملعونة. إذن عمل بمقتضى طبق عليها الحكم الشرعي وهو مع أنها ما قالت ولا لعنت إلا وهي غضبانة، فالغضبان مؤاخذ بأقواله شرعا. وثبت في صحيح مسلم أيضا أن رجلا كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فلعن ناضحا أي بعيرا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عنه فلا تصحبنا بملعون ولا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة من الله لا يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. واختلف العلماء في طلاق الغضبان فقط، والقول الصحيح عندي عدم وقوع طلاقه إذا كان الغضب شديدا قد غطى عقله لوجود الدليل، لو لم يوجد الدليل لأخذناه، لكن لوجود الدليل الدال على ارتفاع التكليف عنه إذا بلغ به الغضب شدته قلنا بأن القول الصحيح إن طلاقه غير واقع، لحديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن قال قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. ما معنى إغلاق؟ يعني أي شيء من مقتضاه أن يغلق على العقل تفكيره فإنه لو وقع الطلاق في هذه الحالة أو وقع العتق في هذه الحالة فإنه لا يعتبر واقعا صحيحا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وبقي علينا ثلاثة أحاديث نشرحها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وفقكم الله وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء، وغفر الله لكم وجمعني بكم في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.